كما يخاف المنافقون لوم الكفار. ذلك المذكور من الأوصاف. فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع كثير الفضل عليم بمن هو أهله. ونزل لما قال ابن سلام: يا رسول الله إن قومنا هجرونا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أي خاشعون أو مصلون صلاة التطوع. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فيعينهم وينصرهم فإن حزب الله هم الغالبون. لنصره إياهم أوقعه موقع فإنهم بيانا لأنهم من حزبه أي أتباعه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا، أي مهزوءا به ولعبا من للبيان، الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أي المشركين بالجر والنصب أولياء، واتقوا الله بترك موالاتهم إن كنتم مؤمنين صادقين في إيمانكم، والذين إذا ناديتم دعوتم إلى الصلاة بالأذان اتخذوها أي الصلاة لهزوا ولعبا بأن يستهزئوا بها ويتضاحكوا، ذلك الاتخاذ بأنهم بسبب أنهم قوم لا يعقلون. ونزل لما قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: بمن تؤمن من الرسل؟ فقال: بالله وما أنزل إلينا، أي الآية. فلما ذكر عيسى قالوا: لا نعلم دينا شرا من دينكم، أعوذ بالله من ذلك. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون تنكرون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، أي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن أكثركم فاسقون، عطف على أن آمنا، المعنى ما تنكرون إلا إيماننا ومخالفتكم في عدم قبوله المعبر عنه بالفسق اللازم عنه، وليس هذا مما ينكر. قل هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك، بشر من أهل ذلك الذي تنقمونه مثوبة ثوابا بمعنى جزاء عند الله، ومن لعنه الله أبعده من رحمته وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير بالمسخ، ومن عبد الطاغوت أي الشيطان بطاعته، وراع في منهم معنى من وفيما قبله لفظها وهم اليهود، وفي قراءة بضم باء عبد وإضافته إلى ما بعد اسم جمع لعبد لعبد، ونصبه بالعطف على القردة، أولئك شر مكانا تمييز لأن مأواهم النار، وأضل عن سواء السبيل أي طريق الحق، وأصل السواء الوسط، وذكر شر وأضل في مقابلة قولهم لا نعلم دينا شر من دينكم. وإذا جاءوكم أي منافقو اليهود قالوا آمنا وقد دخلوا إليكم ملتبسين بالكفر، وهم قد خرجوا من عندكم ملتبسين به ولم يؤمنوا، والله أعلم بما كانوا يكتمونه من النفاق. وترى كثيرا منهم أي اليهود يسارعون أي يقعون سريعا في الإثم أي الكذب والعدوان أي الظلم، وأكلهم السحت أي الحرام كالرشا، لبئس ما كانوا يعملونه عملهم هذا لولا هل ينهاهم الربانيون والأحبار منهم عن قولهم الإثم أي الكذبة وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعونه ترك نهيهم. وقالت اليهود لما ضيق عليهم بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن كانوا أكثر الناس مالا، يد الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة مقبوضة عن إدرار الرزق علينا، كنوا به عن البخل، تعالى الله عن ذلك.